بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات القرآن وكتاب هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم آخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعصب يا موسى لا تخف يا موسى لا تخف إني لا

وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

بل أنتم قوم

فإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهدي في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا لقد وردنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. الذي حرم بغافل عما تعملون.